لكن هنا قضية مهمة جدا. تصوروا الآن جاءنا رجل في الكويت وهو مثلا نقول وزير، وكيل وزارة، مدير، شخص معروف، أي كان، وكما يقول حرامي بطير، حرامي معروف، حرامي، وكل الناس تعرف أن هذا الإنسان حرامي. لو جاء هذا وقال المال العام ولا يجوز وكذا، الناس يقول كلام صحيح بس مو منك أنت، يقول أنت حرامي، مو أنت اللي تدافع عن المال العام. لو غيرك يتكلم بهذا الكلام يكون الأمر إيش؟ يكون كلام مقبولا. أنت أكبر حرامي، تأتي تتكلم تقول لا تبوقون، دير بالكم على أموال الدولة، ما يقبل منه هذا الكلام. لماذا؟ هو حرامي نفسه. ولذلك الله تبارك وتعالى لما قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لكن لحظة، مو أنتم اللي تعترضون كفار مكة، أنتم نسيتوا اللي تسوونه؟ قال وصد عن سبيل الله اللي تسوونه، وكفر به اللي تسوونه، والمسجد الحرام أي صد الناس عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه لما طردوا الرسول وطردوا أصحابه من المسجد الحرام، أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، فتنتم الناس عن دينهم. والآن جايين تقولون قتال في الأرض الحرام أو في الشهر الحرام، هذا الفعل خطأ، لكن أخطاؤكم أنتم أكبر، فليس لكم الحق أنتم أن تعترضوا، يعترض غيركم ممن لم ينتهك هذه الحرمات. أنتم انتهكتم حرمات أكبر، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، كل هذه الأشياء فعلتموها وتفتنون الناس عن دينهم، ثم تعترضون على قتال في الشهر الحرام. فكان الله تبارك وتعالى هنا أن وضح للنبي صلى الله عليه وسلم الحق في هذه المسألة، ووضح كذلك لكفار مكة انحرافهم. قال أكبر عند الله، أفعالكم هذه أكبر مما تنتقدونه على النبي صلى الله عليه وسلم، فهدأت نفوس المسلمين. ثم مرت الأيام فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بقافلة لقريش من الشام إلى مكة بقيادة أبي سفيان، فقال النبي لأصحابه هذه أموالكم التي أخذتها منكم قريش، إن شئتم خرجنا لنأخذها منها، فمن كان جاهزا فليخرج. فتجهز مع النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستعدا، فخرج معه صلوات ربي وسلامه 310، أكثر أهل عنها 17، 317 رجل خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم فارسان فقط، يعني معهم فرسان فقط، فرس للزبير وفرس للمقداد، والباقي كله على إبل، واللي مشي ثلاثة على بعير واحد، مرة هذا يركب، مرة هذا يركب، مرة هذا يركب، مرة البعير يمشي الحالة بدون ما أحد يركب عليه، كل ثلاثة على بعير. وكان الرسول وعلي ومرتد بن أبي مرتد على بعير، وخرجوا يستقبلون هذه القافلة، وكانت القافلة هذه بقيادة أبي سفيان. وقد سمع أبو سفيان بالسرية التي أخذت أموال قريش، والآن هذه توقع أنه ممكن تكون إيش سرية ثانية، خاصة أن هذه قافلة أكبر، ممكن تأتي سرية ثانية. فأرسل يتحسس، فالمهم شعر أن في شيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل رجلين ليتحسس الوضع، وين السرية، وين القافلة، متى تصل، وين طريقها. المهم أن أبا سفيان لما سأل تحس عرف أن في رجلين جاء وسأله، فذهب إلى مكان الرجلين وهما قد انصرفا، فنظر في بعر البعير ففته، وجد الطعام، وإذا طعام تمر يثرب، تمر المدينة، فعرف أن في شيء جاي من المدينة، فمباشرة أرسل رسالة إلى أهل مكة، أدركوا أموالكم، أدركوا أموالكم، أرسلها مع رجل اسمه ضمضم ابن عمرو. ضمضم هذا لما وصل إلى مكة طبعا الآن يبثير الناس أساسا هم يخرجون ليدافعوا عن أموالهم، في تمثيلية لازم يسوونها لإثارة الناس، ماذا صنع؟ قطع أنف البعير، قطع أنف البعير، هذه طريقتهم للإثارة، قطع أنف البعير وغير رحله وركب البعير من المغلوب، وبعد وشق قميصه، يعني الأمر ما يحتمل، ودخل مكة وهو يصرخ اللطيمة اللطيمة ذهبت أموالكم سيأخذها محمد، والله لا أدري تدركون أو لا تدركون، يعني عجلوا. فاستنفرت قريش وجهزوا أنفسهم وخرجوا ب1300 بالسلاح لمقاتلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم في الطريق طبعا امتنع بنو عدي لم يخرج منهم أحد، وامتنع أبو لهب لم يخرج معهم، وإن بقي قريش خرج، خاصة أشراف قريش خرجوا كلهم، أمية بن خلف وأبي بن خلف وأبو جهل والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معير، أمم خرجت قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجت لكم قريش أفلاذ كبدها، سادت قريش كلهم خرجوا. أبو سفيان لما علم هذا الأمر ورأى غير طريقه حيث أنه ما يتواجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا نجا بالإبل بالعير بالقافلة، فأرسل رسالة إلى قريش قال: نجونا، انتهى الأمر، نجونا، ما في ما أحد راح يأخذ أموالكم. فلما وصلت الرسالة إلى قريش وكانوا قد خرجوا، فقالوا: إذا نرجع، لما نجت الأموال إحنا خرجنا لأجل الأموال، نجت الأموال نرجع. قالوا: نرجع. فقال أبو جهل: لا والله لا نرجع، وين نحصل مثل هالعدد هذا 1300؟ بالعكس نبي العرب تسمع بخروجنا حتى يقع الرعب في قلوب العرب منا، لأن هذا العدد في ذلك الوقت كبير يعتبر. فقال له الأخنس بن شريق: يا أبا الحكم، قد نجت الأموال. قال: لا والله لا نرجع. قال: فإني راجع. قال: ارجع. فرجع الأخنس بن شريق، وجاءت بنو زهرة، بنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، لكن ليسوا من المشركين بس من هذا الفخذ. فجاءت بنو زهرة لأبي الحكم جهل فقالوا له: نريد أن نرجع، خلاص ما في قتال. قال: لن نرجع. قال: نرجع نحن. فرجعت بنو زهرة 300 شخص، فصار عدد المشركين 1000 بعد أن كان عددهم 1300. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا سفيان نجا، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها نجت، هذه الطائفة الأولى وهي العير القافلة التي كانوا ذهبوا ما خرجوا لقتال، وبقيت الطائفة الثانية اللي هم 1000. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى القافلة، وأبو جهل خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القافلة نجت، بقي النبي مع كفار قريش الآن، هذا اللي تلاقوا. فقال النبي لأصحابه: القافلة نجت، الآن أمامنا جيش، نبون نرجع أو نقاتلهم، نرجع أو نقاتل الجيش. فقال أبو بكر، قام وتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: افعل ما شئت يا رسول الله، نحن معك. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر وتكلم، فأثنى النبي على كرامته قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو فتكلم بكلام جميل جدا، قال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، إنا معكم مقاتلون. ففرح النبي بهذه الكلمة جميلة جدا، أخذها من القرآن الكريم، قال ابن مسعود: والله لتمنيت أني قلت هذه الكلمة لما رأيت من الفرح على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. تكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم المقداد، والرسول إلى الآن يقول: أشيروا علي أيها الناس. لماذا؟ لأن أبا بكر وعمر والمقداد من المهاجرين، الرسول من الأنصار، يريد أن يتكلم الأنصار، لأن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يحمونه في المدينة كما يحمون أنفسهم وأبناءهم ونساءهم في المدينة، لم يبايعوه، لم يقاتلون معه خارج المدينة، فالنبي لا يريد أن يحرجهم. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله كأنك تعنينا. تكلم أبو بكر تقول أشيروا علي، تكلم عمر تقول أشيروا علي، تكلم المقداد تقول أشيروا علي، تقصدنا الأنصار، كأنك تعنينا يا رسول. قال: نعم، كلام لكم، لأن بيعتكم كانت أن تدافعوا عني داخل المدينة، أنا الآن خرجت بكم خارج المدينة. قال: نعم. قال: يا رسول الله، إنا آمنا بك واتبعناك وعاهدناك على السمع والطاعة، والله لو خذت بنا البحر لخذناه معك، والله إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء. يا رسول الله، اقطع حبل من شئت، وصل حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع من أموالنا ما شئت، وما أخذته أحب إلينا مما تركت.